إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل السيد صالح. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. في هذه الأيام الطيبة المباركة، حيث تتجه الأنظار إلى مكة المكرمة التي انبعث منها النور وبزغ فجر الفضيلة، وعلى رمالها دحر الشرك، وعلى ثراها مزق الوثن. في مكة نزلت الكلمة الطيبة، نزل بها الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، اقرأ تعالى الله قائلها، فإذا الجبال الصم تبتهل. في مكة انشق القمر ليكون آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. في مكة بني البيت وحملت أحجاره على أكتاف عبدين صالحين ونبيين صادقين، إبراهيم وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في مكة حيث غار حراء وغار ثور وعرفة والمزدلفة ومنى والصفا والمروة. من مكة كانت الرحلة العظيمة والسفر المبارك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، حيث التقى العالم العلوي بالسفلي والبشر بالملائكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللهم ارزقنا حجا لبيتك الحرام وزيارة لحبيبك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، نستهل معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين الذي له ملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات يعلم

سبحان كما كان ينبغي لنا. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منك نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منك نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الفرقان وحتى الآية 20 تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الأيام المباركة حيث يتوافد المسلمون من كل فج عميق إلى بيت الله العتيق، منبع النور الإلهي ومهبط الوحي المحمدي ومهوى أفئدة المؤمنين ومعقد رجاء الموحدين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، تمتلئ بطاح مكة استجابة لدعوة العزيز الحكيم وتلبية لنداء الخليل إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إنه لبيت كريم فيه من التجليات العظيمة والأنوار القدسية والرحمات الواسعة التي تنزل على كل من يجلس في رحابه أو يلتجئ إلى أعتابه، بيت حدث فيه من الآيات البينة والحوادث المدهشة ما يكفي أن يكون دافعا لرؤيته ومشوقا لزيارته، بيت فيه مقام إبراهيم صخرة صماء كان يقف عليها عند بناء الكعبة فغاصت فيها قدماه، وذلك الأثر باق إلى يومنا هذا محفوظا بعناية الله وإن طال الزمان وتعاقبت الدهور والأعوام. قصد هدمه بعض الجبابرة فأذاقهم الله الخزي والعذاب المهين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أيها الإخوة المؤمنون، والحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم فتصفو نفوسهم وترفرف أرواحهم، فهناك قد تركوا الأموال والأولاد وجاءوا من كل مكان على اختلاف ألوانهم وأجناسهم يدعون ربا واحدا، يقولون في صوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيجتمعون ويهللون ويكبرون في أرض مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت كثيرا من المحافل الإسلامية، شهدت الرسول وصحبه، شهدت الحق في مواجهة الباطل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إلى الكعبة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا Yeah. حبيب أنا لي فيك يا يا يا أرض الإجاز حبيب نور العيون نور العيون نور القلوب طبيب في الأرض محمد وفي السماء الإله مقرب محبوب لي فيك يا الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء أحمد وفي السماء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور

تصور لنا بعض أدوار الآخرة. فالحاج إذا دخل البادية وسار في الصحراء لا يأكل إلا من زاده، ولا يعتمد إلا على استعداده، واغتسال المحرم وتجرده من المخيط ووقوف الحجيج بعرفة ما بين مقبول ومخذول كموقف يوم القيامة، فمنهم شقي وسعيد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج أيها الإخوة المؤمنون إذا خلص من الرياء والإثم وكان من كسب حلال وراعى فيه الإنسان الآداب الإسلامية من حسن الخلق والجود والإحسان وإطعام الطعام وإفشاء السلام والعطف على الفقراء والأيتام، كان حجا مبرورا مقربا إلى الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن مقبلون على أيام مباركة أقسم بها المولى فقال: والفجر وليال عشر، وهي الأيام التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهي أفضل أيام الدنيا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل تلك الأيام أن فيها يوم النحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وإن كانت ليلة القدر هي أفضل الليالي، فإن يوم عرفة هو أفضل الأيام. تأتي هذه الأيام المباركة لتحفظ للقلوب حضورها مع الله، وتشعرها بدوام الحب ولذة القرب، وبهذا الحضور الإيماني وبهذا اليقين الرباني يتلقى المؤمنون الصادقون نفحات هذه الأيام المباركة، فيكثرون فيها من العمل الصالح الذي وعدهم الله فيها بحسن القبول ومضاعفة الجزاء. فمن رحمة الله بعباده أن جعل لهم مواسم للخيرات يتزودون منها لسفرهم الطويل. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ عباس فتحي صالح إمام وخطيب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،

والذي يوافق 31 من يوليو من عام 2019 من الميلاد،